بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد قال الله تعالى وقال الملك ائتوني به ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين ائتوني به كيف تعرف ائتوني به فعل أمر مال تمام للاتصالي واو الايه الجمال استخلصه لماذا جزم تمام جواب الطلب اين الطلب ائتوني يبقى أستخلصه جزم في جواب الطلب إنك اليوم لدينا مكين أمين ما معنى مكين مكين يعني إيه ممكن ذو مكانة مكين ذو مكانة وفي الكتاب مكن فلان عند السلطان مكانة مثل ضخم ضخامة أو تبقى مكن مكان زي ضخم ضخامة عظم عنده وارتفع فهو مكين الجمع مكناء طبعا أمين الأمانة ضد الخيانة طب مكين أمين أمين تبقى صفة ولا خبر فاعل إنك أدينه اسمه إنك مكين إنك أمين ينفع نقول مكين خبر إن ومأمين خبر فاعل وممكن تبقى صفة ومعلوم أن الخبر قد يتعدد ابن مالك قال وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم صراط شعراء صراط أي خبر أول وشعراء يطلع شعراء خبر الثاني يبقى البيت ده معناه يجوز للخبر ان ايه ان يتعدى وبعض العلماء يقولك لا الاخبار الثانيه والثالثه دي تبقى اخبار لمبتدئات محظوظ عشان ما يتعداش يعني يقول هو الغفور الودود الغفور خبر لهو والودود خبر ثاني وهكذا قالك لا الودود خبر لمبتدئ محظوظ تقديره وهو ثانيه جمله ثانيه لا مكين أمين ممكن تعدد أخبار متعددة نعم لا أصل عطف البيان ده زي البدل كل ما جاز أن يكون عطف بيان جاز أن يكون بدلا إلا في مسألتين دي قاعدة كده فهو يصح أن يحل أحدهما محل الآخر ده مكين صفة وأمين صفة إيه ثانية. حتى في الكتاب يقول وذهب بعضهم إلى أنه لا يتعدد الخبر إلا إذا كان الخبران في معنى بمعنى خبر واحد فإن لم يكون كذلك تعين العطف إن جاء من لسان العرب شيء يغير العطف بغير العطف قدر له مبتدأ آخر كقوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد حتى الخبرين بمعنى واحد زي دول مثلا هو حلو حامض حلو حامض يعني مز يعني مش هو لا حلو ولا ايه ولكن هو وسط اخذ من الحلاوه اخذ من الحموضه فطلع شيء ثاني فحلو حامض لك خبر اول الخبرين بمعنى ايه واحد يعني هو شيء واحد له طعم واحد لكن الصحيح جواز تعدد الخبر إذا كان بمعنى واحد أو بمعنى يعني ده جائز يعني يقول لك مثلا الذئب نائم يقظان إزاي نائم يقظان ما هي نائم يا إيه إذن هو بين النوم والإيه واليقظة وفي الحقيقة نائم يقظان خبر واحد معنى واحد يعني يقول لك جواز تعدد الخبر في نفس في مثل هذه الحالة لكن الصحيح الجواز مطلقا قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. إني حفيظ عليم زي مكين الأمين. نريد ممنوع من الصرف في هذه الآية. اجعلني على خزائن الأرض ممنوع من الصرف. ما في إلا ممنوع واحد. خزائن. لماذا منع؟ تمام، على صيغة منتهى الجموع. طب إذا كانت ممنوعة لما جرت بالكسرة؟ معرفة بارك الله فيك. عشان كده يقول على خزائني. فأنت تتعجب إزاي ممنوعة وإزاي مجرد بالكسر؟ ما الممنوع من الصرف يجر بالكسرات في حالتين، إذا عرف بأل أو أضيف. يعني الخزائن لو جريت الجراء بالكسر السبب دخول أل، خزائن الأرض. يعني ممكن نجيب خزائن نقول أدخلها في جملتين بحيث تكون في الأولى مجرورة بالكسرة وفي الثانية مجرورة بالفتح. طب تجرب الكسرة إزاي؟ يعني تحط لها ألف ولام يجيب بعدها مضاف إليه. اجعلني على خزائن الأرض. طب على الجراء بالفتح لا يكون فيها أل ولا بعدها مضاف إليه. فلان كان أمينا على خزائن كثيرة. على خزائن جبت نعت جبت مضاف، يبقى على خزائن كثيرة. وقس على هذا. ظرف مضاف إليه عادية عادية. لا مبني. لا مبني. طيب اجعلني الياء دي تبقى ايه؟ اجعلني الياء مفعول به. طب والنون لغوي وانت يا ابن السكون اجعلني. طب الارض يعني هل الارض يعني يوسف عليه السلام طلب ان يكون امينا على خزائن الدنيا كلها، ولا الارض دي الال دي للعهد؟ ارض محدده. عشان كده يقول لك الالف واللام هنا للعهد الذهني. يعني الارض اللي انت مالك ايه؟ عليها. مش الارض كلها. يبقى شوف معانا كلمه الارض تفيد التعريف عموم وشمول. لا، قال هنا للعهد. وكما تعلمون العهد قد يكون ذهني وقد يكون ذكري، وخدناه في اول الايه؟ في الاول خالص. يعني ايه؟ فعصى فرعون الرسول. ايه مين الرسول ده؟ فعصى فرعون الرسول. لسه متكلمنا عليه في الايه اللي قبلها. انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا. فعصى فرعون الايه؟ اللي لسه بكلمكم عليه ده اسمه عهد ذكري. عهد ايه؟ اللي لسه قايل لكم عليه. وفي عهد ذهني. ما الارض وحكم على الارض وزرعوا الارض واحصدوا الارض. قال له اجعلني على خزائن الارض. اللي انت ايه مش بتتكلم فيه ايه؟ اللي هي معهودة في ذهنه فين؟ وفي ذهنك. طيب لو قلنا جعل بمعنى خلق، فاكرين الرواية دي؟ هل تنفع اجعلني يعني اخلقني؟ أم أن الذي كان يتكلم كان لا يفهم شيئا؟ ادعى العلم وأضل ضل وأضل. فاكرين كيف تتعرف الخلق القرآن؟ يقولوا أي جعل بمعنى خلق؟ ياه، كنت فتواني. طب اجعلني على خزائن الارض تبقى اخلقني. هل يوسف نبي يطلب من واحد يقول له اخلقني؟ ما انت مخلوق اصلا. في واحد ثاني اي صيرني، صيرني المعنى الثاني. وكذلك مكنا ليوسف في الارض. برضو الارض اللي هي نفس الارض برضو مش الارض مطلقة. وكذلك فاتت عندنا كذلك قبل كده. وتمكينا كذلك مكنا ليوسف. يعني ذلك تبقى مفعول مطلق لفعل محدود. اما ذلك او كذلك على بعضها. الاثنين يعني. ودي مرت قبل كده. مفعول مطلق لفعل محدود. كذلك على بعضها او ذلك بس. والكاف تبقى حرف جر. يعني الجر والمر تشتق من الفعل الموجود بعدها. يعني مكناه ذلك كذلك، يعني كذلك التمكين، يعني مكناه كذلك التمكين. طبعا شايفين يوسف على فتحة صح، طب مصبوقة بالله ممنوع من الصرف، ايه علة المنع؟ العجمة. ما تقولش عجمة بس، العالمية والعجمة، عالم أعجمي. يتبوأ، لماذا رفع هذا الفعل؟ لم يسبقه ناصبون ولا جاز. طب لماذا رسمت الهمزة على ألف؟ ليه؟ منصوب ولا مفتوح؟ مفتوح، نصب إعراب، الفتح بناء، يبقى عشان الواو مفتوحة. وأنا قلنا قبل كده الهمزة المتطرفة، فاكرين؟ مليتها أنا واحدة واحدة كده. الهمزة المتطرفة تتبع ما قبلها، يعني ترسم على حرف من صورة أو من جنس حركة ما قبلها. فقبلها فتحة، الفتحة عندما تطول تبقى ألف، تبقى نرسمها على الألف. حيث يشاء، جملة يشاء في محل إيه؟ الجملة فعل والفاعل. ما يا جماعة؟ أيوة، بإضافة حيث إليها، حيث ظرف. يبقى الجملة، الجملة كلها في محل جر. حيث ظرف، مبنى على الضم. ظرف إيه؟ ظرف على طول. نصيب برحمتنا من نشاء، جملة نشاء في محل إيه؟ تمام، لما؟ صلة الاسم الموصول. هشوفت يشاء ونشاء موجودين جنب بعض، لكن كل واحد لها محل. الاسم الموصول اللي هو كلمة من، نصيب برحمتنا من، والاسم الموصول بيحتاج جملة توضح، وتسمى صلة الموصول ولا محل لها من الأعراب. ولا نضيع أجر المحسنين، الفعل الماضي للمضيع ايه؟ تنفع ضاع؟ أضاع. لازم ما دام المضارع مضموم الأول يبقى الماضي أربعة. المضيع ما تجيش ضاع أبدا. ولا نضيع أجر المحسنين. المحسنين تبقى إيه؟ ماذا؟ مجرور بماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. يتقون جملة في محل، وكانوا يتقون خبر كان، وكانوا أين اسمها؟ الواو. أو هتقول الواو، أنا أحذركم تفخيم المرقق وترقيق المفخر. عيب يا جماعة نقول الواو. يبقى الواو اسم كان. طب خير تعرف ايه؟ ولأجر الآخرة خير، خبر أجر. طب اللام اللي في الأول دي اسمها لام ايه؟ لام الابتداء، وهدخل على المبتدأ. ولأجر لزيد مجتهد. طب أنا لو عاوز أزحلق اللام دي للخبر، أجيب إن مثلا، إن أجر الآخرة لخير، أو لهو زي وإن الله لهو خير الرازقين، عشان كده يسموها اللام المزحلقة. ما هي في الأصل مش المبتدأ، تتزحلق لعلة بقى ترفع الخبر. نعم. يتقى الفعل يتقون على وزن ايه؟ يتقون. ها؟ ولماذا شددت؟ هي اصلها يوتقون، مع الواو ادغمت بالتاء بقت ياء مشدده. دلوقتي الفعل يوتقون، ما وقى الفعل وقى. وقى. فيوتقون تبقى ايه؟ لا مش يفعلون. فكر فكر وخذ وقتا كما تشاء. ايوا يفتعون. في ناس ايه حكايه اللي يفتعون دي؟ هي اصلا يوتقون، يوتا ادغمنا الواو في التاء الادغام ده لا يضر الميزان، ملوش دعوه. يبقى يا وتا على وزن يا تا. طب كون الواو اللي هو الجماعه، يبقى الواو الاصليه بتاعت الفعل وقى الحرف الثالث محذوف اللي هو لام الفعل. فبتقولش بقى يفعلون يفتعون، ركزوا على ذلك يعني يا الله يكرمك يا رب. وجاء اخوه يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. اخوه تعرف ايه؟ فاعل مرفوع بالضم. طب منكرون خبر مين؟ خبر هم، هم منكرون، منكرون له. لكن التقديم ده العله بلاغيه زي ما فيه القصر، واصل هم منكرون له، يبقى وهم له منكرون. الايه واضحه. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني باخ لكم من ابيكم الا ترون اني اوفي الكيل وانا خير المنزلين. طيب لما اداه شرط غير ايه؟ غير جازم، يبقى تحتاج لجملتين، جمله الشرط وجمله الجواب. فاما جمله الشرط ففي محل جر بالاضافه لما اليه، وجمله الجواب لا محل لها. وقيس على هذا، يبقى لما اداه شرط غير جازم تحتاج جمله شرط وجمله جواب. الجمله الاولى في محل جر بإضافة لما إليه، والجملة الثانية لا محل لها. تعال بقى نوضح الجملتين. ولما جهزهم بجهازهم، دي الشرط، ماذا حدث عندما جهزهم بإيه؟ بجهازهم. قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. إذا الجملة الأول قال ائتوني، دي جملة جواب الإيه؟ جواب الشرط. كلمة أخ مجرورة بالباء، علامة الجر. ها بالكثرة، أليست من الأسماء الستة؟ أيوة. يبقى لكي تعرب الأسماء الستة بالحروف لابد أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم، وأن تكون مكبرة، وأن تكون مفردة. فإن فقدت شرطا أعربت بالحركات خلاص، ما بأخ مفيش إضافة، ده مش هتنفع تقول بقى أسماء الست، هتقول أخ مجرور بالباء على جر الكسر، كسرة ظاهرة موجودة تحت الخاء. طب أبيكم مجرور بمين وعلامة الجر؟ لأنه من أسماء الست أو الخمس. طيب الشروط فيه أضيفت وإلى غير ياء المتكلم، أضيفت للضميركم أبيكم. ألا ترون الفعل اوفي، ليه الياء ساكنه يا جماعه؟ مفيش اوفي اوفيا ولا اوفيو، اوفي. لماذا سكنت الياء؟ ايوه، هو الذي يتحدث هو هو لا يتغير يا جماعه، الشر معانا الله يكرمك. الفعل اوفي معتل الاخر بالياء، صح؟ طيب لم يسبق بنصب ولا جازم، اذا هو مرفوع. طب الفعل اللي اخره ياء بيرفع بالضمه هنا المقدره، لان لو قلت اوفيو تبقى ثقيل، يبقى مرفوع بالضمه المقدره للثقل، عشان كده الياء سكنت ما ظهرتش عليها حركه يعني. طب جمله اوفي في محل اني اوفي خبر ان اني، يبقى في محل رفع خبر اني. وانا خير، نعرف خير ايه؟ خبر انا. لو وقفت على انا تقف ازاي؟ تقول ان ولا انا؟ اثبات الالف، هي تحذف وقت ايه؟ وصل بس. وكذلك كل الف انا، نفس الطريقه كده. طب الفعل ترون، ما عله رفعه وما علامه رفعه؟ ترون، ألا ترون، دي العلة، علة الرفع أنه لم يسبق ناصب ولا جاز. طب وعلامة الرفع؟ لأنه أفا خمس ترون. طب يا شيخ الإضافة عليها ولماذا تضم؟ الفعل اللي آخره ألف إذا أسند إلى واو الجماعة حذفت الألف وبقيت الفتحة قبلها. دي قاعدة. أصل لو الواء مش هي الحرف اللي قبل الواء، ففي هنا ألف محذوف، ترى في ألف محذوف، بس بنبقي الفتحة تدل على الألف المحذوف. نعم، والقاعدة تندرج عليها إيه كل المضارع. طب أني كم نون دول يا جماعة؟ لا، وأنني أصلها ثلاثة، لكن هي الآن إيه؟ اثنين، حذفنا واحدة. طب حذفنا إيه؟ أيوه، حذفنا نون النون واحدة من المشددة ولا نون وقاية؟ خلاص ما عدناش في حاجة إيه؟ إليه. هو طبعا علق على المسألة دي كتير جدا، واحنا يمكن اتكلمنا فيها. الاسماء ان واخواته اذا دخلت على نون وقاية او دخلت على ياء المتكلم قد تثبت نون الوقاية وقد لا تثبت. يعني ممكن تقول اني او انني، لكني لكنني، كاني كانني، الا ليت ولعل. فليت الارجح أن تقترن بنون الوقاية، قل ليتني، يا ليتني مت، ويجوز ليتي لكنه نادر جدا. والعكس في لعل، الأرجح ألا تقترن والنادر أن إيه؟ يعني هم عكس بعض في الذكران، لكن جائز عموما. يعني حتى إذا سمعت شيئا لا تستسيغه لا تنكره، عدم متوافق مع القاعدة فلا إنكار. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوا. انا عندي مشكله في تقربوا، نريد الاعراب، الاعراب هو اللي وضح المشكله. ولا تقربوا لا نهي، والفعل فيه نون، مش دي مشكله برضو عندك حل لا؟ يبقى انت خلاص كده يا جماعه. مش ده من الافعال الخمسه واتجزم، المفروض يجزم محل النون. فما بال النون ثبتت ولا تقربوا، يعني لا ولا تقربوا الزنا، قال ولا تقربون، لا ولا تقربوا، ما هنا ولا تقربون ليه؟ دي نون الوقاية، بارك الله فيك. يبقى اصلا ولا تقربونني، فلا ان هي شالت نون الراب، بقيت نون الوقاية، ولذلك هي مكسورة. تبقى المشكلة باقية لو النون مفتوح، لكن النون مكسورة، إذا ليست نون الرابع، نون الرابع مفتوحة، والمفعول به محذوف لرأس الآية، تقربوني أنيا. طب الفعل تأتوني اللي جازم ولم ولا إن؟ ما أنا عندي كده دخل على الفعل جازمان، أداة الشرط تجزم ولم تجزم. موجودة في إن لم تفعلوا، يعني كثير في القرآن إن ولم، فبماذا نجزم؟ لا بالثانية، لم. هما بيقولوا لم اللي بتجزم والفعل في محل جزم عشان إن، يعني هو مجزوم وجملته في محل إيه؟ عشان يعملوا تأشير للاثنين. كيلا تعرف إزاي؟ كيلا جميلة دي. أيوة، اسم لا نافية الجنس مالوة مبني على الفتح. متى يبنى اسم لا؟ متى يبنى؟ لا مش دائما مبني، لا ينصب في مسائل. لا لا لا لا طالب علم ممقوت من الناس، لا طالب علم ده منصوب عشان مضاف، او لا طالبا للعلم عشان شبيه بالايه؟ بالمضاف. اذا في حاجات زي ما ده كده، يبقى يبنى اسم لا اذا كان مفردا، مفرد. ونعني بالمفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبيها، مش مفرد يعني واحد، مع انه اسمها على ثلاث اقسام، يا مفرد يا مضاف يا شبيه بالايه، عشان تعرف ان كلمه مفرد لها الضد بتاعها حسب الباب بتاعها. يعني لما نيجي نقول الكلمه قول مفرد، عكس المفرد هنا ايه؟ الكلمه قول مفرد، عكس المفرد. لا، ما يقولك المفرد ضده حسب الموضوع اللي بتتحدث به فيه. فالمفرد هنا عكسه المركب. يبقى الكلمة قول مفرد أي ليست مركبة. لما أقول الخبر مفرد وجملة وشبه جملة، بل المفرد هنا معناه أي واحد معناه الخبر، والخبر مفرد. طب اللي ما هوش مفرد يبقى ايه؟ يبقى جمله وشبه جمله. يبقى نعني بالمفرد في الخبر ما ليس جمله ولا شبه جمله. لما اقول المنادى العالم المفرد، يبقى الثاني ايه؟ لا لا، يبقى المضاف او الشبيه بالمضاف، لان المفرد نعني به ما ليس مضافا ولا شبيها بالايه. لما اقول الجمع، أقول الكلمة قد تكون مفردا وقد تكون مثنى أو جمع في العدد، يبقى مفرد في العدد تخالف المثنى والإيه؟ والجمع، والمفرد في الكلمة ضد المركب، والمفرد في أنواع الخبر ضد الجملة وشبه الجملة، والمفرد في اسم لا والنداء عكسه ما ليس المضاف والشبيه في المضاف. يبقى إيه رأيكم؟ ده درس لوحده، دي درس لوحده. والكتب اللي هي تتوسع في اللغة بيذكرون هذا في بدايات الكلام، يقول لك الكلمة قول مفرد، وكلمة مفرد، ما اللي عاوز يشتغل على كتاب قديم هيزود ايه؟ لازم يعمل لنا فيها ايه بتاع أمة كده. فيقوم يقول لك المفرد بقى، طب ده في مفرد في باب الخبر، في مفرد في باب المنادى، في مفرد في كذا، يبقى العكس كده، يقوم يصحصح الذهن شوية. طب لماذا اقترن الجواب بالفاء؟ فلا كيل، جملة اسمية، تمام، لأن هي لا نفاء الجنس تدخل جملة اسمية، لا نفاء الجنس إن أخوات إن زي إن، والجواب الشرط إذا كان جملة اسمية يقترن وجوبا بالفاء، ولا تحذف إلا في الضرورة، كما قال الشاعر: من يفعل الحسنات الله يشكرها او يشكره. كان الصح يقول ايه؟ فالله. لا، ادام جبت فتحه تتغلظ فالله، فكان رققت عشان كفرت بالايه. من يفعل حسنات الله، تعرف لما الله حسب الايه؟ الحرف الحركه اللي قبلها. تمام، أفلا تأتونني؟ قالوا: سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. عاوزين جملة من هنا في محل نصب، وجملة في محل رفع. يلا جملتين في الحتة الآية القصيرة دي. جملة نقول الإيه؟ نقول قالوا، قال هو الفاعل، هو فاعل اللي قالوه، يبقى ايه مفعول به؟ طب وانا لفاعل، خبر مين؟ خبر ان، وان تنصب المبتدا وترفع الخبر. نعم، هذه تتعلقت من اسم ان للخبر. وقال لفتيانه: جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون. طبعا اجعلوا امر ربنا الحاسب النور مضى كثيرا، لعلهم يعرفونها، ادي لعل واسمه ايه؟ وخبر. لعلهم يرجعون زيها، ما فيش جديد فيه. فلما رجعوا الى ابيهم قالوا: يا ابانا، عايزين نعرف ابانا بقى يا جماعه، يا ابانا لا انا عاوز تشكيها كلها. لا تبقي لي كلمة. فضل. يا عبد الله. تمام. أبانا مناسة مضاف مبني على الوجود. لو حبيت أعلق بقى بالسخافة يعني. أقول لك أبو الحرف النداء ده بقى حكمه إيه؟ تقول لي مبني على السكون لا محل له من الإعراب وكذلك شأن كل الحروف. الحروف كلها مبنية لا محل لها. ده أنا حبيت أستخف يعني. لكن هي مفهومة الحمد لله ما بنحتاجش نقول الكلام ده. يا على السكون. ها؟ أي حرف. حرف جر توكيد ونصب حرف عطف. أي حرف كده الحروف كلها مبنية ولا محل لها. طيب أبانا. فتحة إيه؟ رتب الكلام. تقول منادى منصوب لأنه مضاف. يعني لماذا نصب أصلا؟ أنت تقول الشيء وتعليله. لكن اللي خانه بقى منادى منصوب بالالف وبعدين يا عم قالك ايه دلوقتي؟ انت قلت منادى مضاف هل يستغل؟ لانه منادى منصوب لانه مضاف. او من ارتاح ماشي يا سيدي جزاك الله خير. طب وعلامه النصب الالف ليه؟ لان انا اسمائي الخمسه او السته. شفت الكلام مترتب ازاي؟ يبقى في عله في النص وعله ان النصب يكون بالايه؟ بالالف. اشمعنى الالف يعني؟ طب هو لما اقول لك الالف نيابه عن ايه؟ نيابة عن ايه؟ الالف بتاعت ابان. شوف ده بقى جيت لك في حته سد ازاي؟ الالف علامة نصب فرعية ولا اصلية؟ فرعية. ايوه كده نيابة عن الفرع. اي علامة فرعية تبقى نائبة عن العلامة الايه؟ الاصلية. يعني لما نجيب آية كده ويقول لك استخرج كلمة معربة بعلامة فرعية. طبعا اللي ما حضرش وما قراش وما درس يعني له فرعيه دي جايه منين يعني؟ حتى لما فهم السؤال نصف الجواب ان يفهم السؤال عاوز الاول. فطبعا يبقى جميع العلامات الفرعيه تبقى نائبه عن الاصليه. العلامات الاصليه كام؟ اربعه. الفتحه في النص، الضم في الرفع، الكسره في الجر، السكون في الجر. اي علامه حاجه من الاربعه دول اخرى تبقى نائبه. يعني اقول لك مثلا متى تنوب الكسرة عن الفتح ومتى تنوب الفتحة عن الكسرة مع التمثيل؟ تقول يا انت هتغلبني. ايه؟ جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة نيابة عن الفتح. طب والعكس؟ الممنوع من الصرف يجرب الفتحة نيابة عنه. طب متى تأتي الألف علامة رفع ومتى تكون علامة نصب مع التمثيل؟ ايوه ورب وايه وبس وبس. طيب الكيل تعرف ايه؟ منع منا الكيل نافع عشان منع. منع مبني للمجهول. طب اخانا اخانا مفعول به منصوب بالالف. طيب نكتل. نكتل هو اسمه نكتل ولا ايه؟ ما بقول ارض المعنى اخانا نكتل. سيدنا نكتل ده نكتل مش انت. حدثني بعض الناس ان القرطبي القرطبي رحمه الله قال ان نكتل اسمه وهذا خطا. وبحثنا في القرطبي فلم نجد لهذا القول اثرا. فلعله لبس عليه. والقرطبي ليس من ضعف العلم ان ينزل الى هذا المستوى. يعني القرطبي ده مش بيلعب معانا عشان يعني يغلط غلطه زي دي. انا اغلط انت تغلط لكن القرطبي اي يغلط في حاجات ثانيه مش مشكله. لا عصمت لا احد بعد الانبياء مفيش مشكله. لكن مش هنا تاني. يعني حتى لو اسمه كان قال نكتالة عشان ده بدل اخانا نكتالة. لكن أخذ نكتل. بل القرطبي أشار إنها مجزومة بجواب الطلب. يعني مش حتى تبقى يعني مش غلط ومش تركة كمان. ده وضح رحمه الله. يبقى النكتل مجزوم بجواب الإيه؟ أين الطلب؟ أرسله، يعني إن أرسلته نقتل، يعني يدونا كلا، إحنا 10 بـ10 شولة مثلا، لما يبقوا 11 يبقوا كم شوال؟ يبقى يزيدوا كيل، يزيدوا حمل بعيد كمان. وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم علي إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. إزاي قبل؟ أبناه منه على ضم يا جماعة، من قبله ها الظروف، قبله وبعد، دي ساعات تلاقيها قبلي وبعدي، وساعات قبله وبعده، اللي هي ماشية بمزاج ايه ها. وإذا كان بعدها مضاف إليه هتعرف، يعني من قبل الأكل مثلا أو من بعد الأكل، دي تعرف زي مجرد كثرة، إذا جاء المضاف إليه تعرف. طب حذفنا المضاف إليه هتبنى، طب هتبنى على إيه؟ هتضل من قبله، هيبقى قطع. خلي بالك قطع، مفيش مضاف إليه، نويته ولا ما نويتوش؟ لأن عندك لله الأمر من قبله ومن بعده، لا ترى القراءة تاني، القراءة بتاعتنا من قبله ومن بعده، وفي قراءة لله الأمر من قبلي ومن بعدي، كسرة واحدة، وفي ثالثة شاذة، لله الأمر من قبل ومن بعد، اللي فيها تنوين دي لسه فيه مضاف إليه؟ لا فيه مضاف إليه، لا في اللفظ ولا في المعنى. خلاص يبقى مره المضاف اليه ده لفظ موجود، ومره لو موجود لا في اللفظ ولا في الايه، ما الادي من قبلي، من قبل البعث مثلا ومن قبلي، انما بقى اللي بتيجي من قبلي كسره واحده دي، يبقى حذفنا المضاف اليه ونوينا معناه. ونوينا ايه معناه؟ ليه؟ لان لو ما نويناش معناه كانت تتنون. انت ما بتنونش ليه؟ مفيش مضاف اليه، ما بتنونش ليه؟ ولو كانت مبنيه تقول لي مبنيه على الضم، جبتها لي مكسوره، يبقى احنا ناويين ايه؟ ناويين الاضافه بس في المعنى. فالله خير حافظا. الله حافظا ضد ايه يا جماعه؟ حل ها فتمييز، تمييز، اصل خير ده اسم تفضيل، خير وشر اسم تفضيل بس شالوا منه الالف، كانت الاصل اخير واشر، لكن من كثره الاستعمال قالوا خير وشر يبقى اسم تفضيل برضه. فالله خير ايه؟ حافظا. ها؟ لا ده بيمهد ان انا قلت تمييز. ايوه انا اكثر منك مالا، عشان اكثر مالا تمييز، فخير عشان اسم تفضيل، حافظا تمييز، لكن الله خير طلب الخبر مفيهاش حاجه في قراءه هنا. فالله خير حافظ، ده بس دي شاذ في. فالله خير حفظا، سهل الكلمه الغلط، الاعراب هو زي ما هو، خير حافظا زي خير حفظا، انما خير حافظ ده بقى اضافه بقى، عشان كده ما نونش خير ونجر حار. وهو ارحم الراحمين مبتدا وخبر مضاف اليه. مش شرط يعني، لا يعني ما بقاش ايه، يعني انت لما تلاقي كلمه ناكره منصوبه في بعد اسم تفضيل دي من مظان التمييز، من مظان، لكن قد يكون لها شيء اخر، لكن ايه يعني بتقول مثلا ايه، عارف زي مظان الحديث، عندك حديث يقول لك انا اظن في الترمذي ده بينه في ابو داوود ده بينه، مظان المظان، مش هتروح تدور على تجيب بقى اللي ايه بقى تتلقى حاجه كده. فمن مظان التمييز ان الكلمه النكره المنصوبه اللي في السياق اسم تفضيل او بعد اسم تفضيل. ما في مساله اسمها مساله الكح، يا ريت تبحثوا لنا عنها. مساله الكح. ايوه في مساله الكح اللي في التمييز. ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل من زي، ده لها تعلق باسم التفضيل اسمها مسألة الكحل. يا ليتكم تبحثون. قلنا ابحث، احنا مش عارفين نبحث ايه ولا ايه، عايز حد يبحثنا احنا يعمل لنا بحث مش يقول لك جماعية احنا بنقف على باب الجامعة طالعين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليه. انا عاوز اعرف نائب الفاعل بتاع الفاعل ردت فيه. ما هذا ما هذا من عام جاي الفاعل قبل كده. لا ده دي ده التأنيث. ازاي التاء اللي هي ضمير تبقى متحرك عليها ضمه او فتحه او كسر؟ ردت هي. ايه المشكله؟ استاذ ردت هي. قالوا يا ابانا ما نبغي. هذه بضاعتنا ردت الينا ونمير اهلنا ونحفظ اخانا بجمل معطوفه ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. يا ست يا إبايل صفة ولا صفة خبر تاني تنفعش. أنا منفعش كل ذلك يسير. لا ده يسير وصف للإيه للكيل. يبقى كيل هي الخبر ويسير نعت له. طب نزداد كيلة نعرف كيلة إيه؟ طيب خط هذا الجراف أما أقول زادك الله علما. أعرف الجملة دي زادت تنصب مفعولين. ازدادت تنصب مفعول واحد. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا ايه؟ 9. ازداد تنصب مفعول واحد. زاد تنصب 2. والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.